يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقات ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والتي نخصصها لشرح كتاب الصوم من هذا الكتاب. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم في الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث الصحابي الجليل حافظ الأمة أبو هريرة، تقدم التعريف به. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب فضل الصوم. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك في الموطأ. يقول الحافظ: فمن أوله إلى قوله الصيام جنة حديث، أين تقع هذه الجملة الصيام جنة؟ في أول الحديث. في أول الحديث. فمن أوله إلى قوله الصيام جنة حديث، ما يمكن. لا ما يمكن. ومن ثم إلى آخره حديث، وجمعهما عنه هكذا ألقى النبي، وعنه رواه البخاري، لأن البخاري رواه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. لكن الذي في الموطأ، وهو الذي يمكن يقصده الحافظ بن حجر، نعم، من أوله، من قوله الصيام جنة إلى قوله والذي نفسي بيده حديث، ومن ثم يعني من قوله والذي نفسي بيده إلى آخره حديث، وهنا يستقيم الكلام. نعم. وكنت أظن أن هذا في الموطأ أحسن الله إليك، يعني في موضعين جاء يعني متواليين. متواليين، نعم. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، وينتهي هنا. انتهى. وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، إلى آخره. يستقيم هكذا. نعم، إلى آخره. هذه رواية يحيى بن يحيى، لكن القعنبي جمع الروايتين، عبد الله بن مسلمة القعنبي جمع بين الحديثين وجعلهما حديثا واحدا والسياق واحد. نعم. وعنه أخذ البخاري، لأنه روى الحديث من طريق عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي. يقول القسطلاني: أعلم أن الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين. البخاري رحمه ترجم على هذا الحديث بقوله: باب فضل الصوم. الصيام جنة، الصيام لي وأنا أجزي به، هذا يدل على فضل عظيم لهذه العبادة، فالمناسبة ظاهرة. قوله الصيام جنة، يقول ابن حجر: زاد سعيد بن منصور جنة من النار، جنة من النار. وللنساء من حديث عائشة: مثله، وله من حديث عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد: جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي: بالغيبة جنة من النار، يعني من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصيام جنة ما لم يخرقها، يخرق بأي شيء؟ بارتكاب المحرمات، لا سيما ما نص عليه كالغيبة. والجنة كما في الصحاح يقول الجوهري: جننت الميت وأجننته، أي واريته، وأجننت الشيء في صدري أكننته، وأجنت المرأة ولدا، وأجنت المرأة ولدا، يعني اختفى أو أخفت في بطنها لأنه مجتن مختف عن الأنظار. والجنين الولد ما دام في البطن، والجمع الأجنة والجنين المقبور لأنه موارى، جننت الميت أي واريته. والجنة بالضم ما استترت به من سلاح، والجنة السترة، والجمع الجنن، يقال استجن بجنة أي استتر بسترة. والمجن الترس، والجمع المجان بالفتح، المجان جمع مجن. جاء في الحديث الصحيح: تقاتل قوما صغار الأعين وجوههم كالمجان المطرقة أو مطرقة، نعم الشراح يقول إنهم الترك. وفي النهاية: الصوم جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. الصوم جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال عياض: معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي: من جميع ذلك، سترة من الإقدام على ما يوجب له أو ما يستحق عليه العقاب. فلا يرفث بتثليث الفاء كما قال العيني: يرفث ويرفث ويرفث. ولم يذكر الحافظ الفتح، بل اقتصر على الضم والكسر، ويجوز في ماضيه التثليث. والمراد بالرفث الكلام الفاحش، ويطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا. في ماضيه التثليث يجوز الشيخ كذا نص عليه؟ ويجوز في ماضيه التثليث، نعم. رفث رفث رفث، نعم. يطلق على هذا، يعني على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، يعني إذا ذكرت مقدمات الجماع والكلام والحديث عنه مع الرجال، نعم، يسمى رفث ولا ما يسمى رفث؟ لا يسمى على قوله وعلى ذكره مع النساء. أما على قوله مطلقا أو مطلقا يدخل، ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. يقول الأزهري في تهذيبه: قال الليث، من الليث؟ لا لا، ليث بن إيش؟ ابن المظفر. قال الليث: الرفث الجماع، وأصله قول الفحش، قال الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. وقال الزجاج: أي لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع، لا أي لا جماع ولا كلمة من أسباب الجماع. قال: والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من أهله. وذكر عن ابن عباس ما يدل على أن الرفث خاص بما خوطبت به المرأة، نعم. ذكر عن ابن عباس، ذكره غيره، ذكر أيضا ذكره صاحب الجمهرة، وذكره الحافظ بن كثير في تفسيره، نعم. ذكر عن ابن عباس ما يدل على أن الرفث خاص بما خوطبت به المرأة. ولذا نقلوا عنه بيتا يذكر فيه هذا النوع من الكلام، لكنه لا يخاطب به امرأة، قاله في الحج، لكن لا يليق ذكره في مثل هذا المجال. خاص بما ولا ولا ولا أعلم ثبوته عن ابن عباس أيضا، لأن في أوله قال إن تصدق الطير، ولا يليق بابن عباس أن يقول مثل هذا. طيارة. نعم. هذه عمدتهم على ما نقلوه عن ابن عباس هذا البيت، ما يدل على أن الرفث خاص بما خوطبت به المرأة، فأما أن يرفث في كلامه ولا تسمع امرأة رفثه فغير داخل في قوله تعالى فلا رفث، ونحو هذا الكلام الذي قاله الأزهري في الجمهرة لابن دريد. وفي الموطأ الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، والذي عندنا الصيام جنة فلا يرفث. نعم. ولا يجهل، أي لا يفعل فعل الجهال كالصياح والسخرية أو يسفح على أحد. يقول القرطبي: ولا يفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد المنع من ذلك يتأكد بالصوم، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. يعني لا شك أن الممنوع أصله في الشرع، نعم، يتأكد منعه في بالنسبة لشرف الزمان أشد والمكان. نعم. الزمان والمكان. أحسن عليك. أيضا مزاولة ما نهي عنه أثناء تلبس الشخص بالعبادة لا شك أنه يزداد فيه الأمر أعظم المنع. نعم. نعم. في قوله فلا يرفث ولا يجهل، ورواية ولا يصخب، هل هي في مسلم يا شيخ؟ كيف؟ في قوله فلا يرفث ولا يجهل، رواية فلا يرفث ولا يصخب في مسلم؟ تأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله تعالى، لعلها تأتي. أقول الأمور الممنوعة، الأمور الممنوعة في الشرع أصلها ممنوع، كلها ممنوعة هذه. نعم. الرفث والجهل والمشاتمة والمقاتلة كلها ممنوعة، لكن تزداد في نعم الأوقات. تتغلظ في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة. نعم. ولذا أكد عليها، وإلا فالأصل أنها ممنوعة أصلا، ما أحتاج إلى أن ينص عليها، لكن لأنها تتأكد بالصوم يعني أثناء عبادة وفي شهر فاضل، وقد تكون في مكان فاضل، فلهذه الأمور الثلاثة، يعني الأمر في نهار رمضان أشد وهو صائم أشد، في ليله أخف من كونه وهو صائم، لكنه يبقى أنه أشد من غير رمضان. نعم. نعم. في المكان الفاضل كالحرمين مثلا. نعم. نعم. الأمر أعظم. وإن امرؤ، كلمة إن مخففة موصولة بما بعده تقديره وإن قاتله امرؤ، وإن قاتله امرؤ، ولفظ قاتله يفسره، وإن امرؤ قاتله التقدير، وإن قاتله امرؤ يفسره ما بعده، كما في قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك، أي إن استجارك أحد من المشركين. ومعنى قاتله نازعه ودافعه، ويكون بمعنى شاتمه ولعنه، يعني يأتي القتال والمقاتلة بمعنى السب والشتم. نعم. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي لعنهم. نعم. أو شاتمه، لكن لا يرد هنا كما قال بعضهم في حديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. نعم. فإن أبى فليقاتله. يقول قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم. نعم. لكن هذا ما يمكن، لأنه في عبادة يبطلها مثل هذا الكلام. أو شاتمه، أي أو تعرض للمشاتمة. وقد استشكل ظاهر ذلك، لأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة. نعم مقتضى الصيغة، نعم مقتضى الصيغة أن المفاعلة تكون من الطرفين، كل واحد يفعل معها الآخر ما ذكر. نعم نعم هذا مقتضى الصيغة المفاعلة، مضاربة مشاتمة مقاتلة كلها نعم تقتضي أن يكون الفعل من الطرفين. لكن هل ما يستقيم أن يكون الصائم؟ نعم، لأن مقتضاه أنه إذا شتمك فاشتمه لتكون مفاعلة. نعم لكن هذا مشكل، استشكل ظاهر ذلك لأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا المقاتلة. والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم. لكن كيف إن تهيأ أحد لمقاتلته؟ إيش معنى هذا الكلام؟ هل المقصود أنه تهيؤ من الطرفين لتتم المفاعلة؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك ما أجيب عن الإشكال. وهل للصائم أن يتهيأ للمكافأة بمثل هذا الكلام؟ نعم ليس له ذلك. نعم أقول عندي أن المفاعلة هنا ليست على بابها كالمسافرة. سافر إيش معنى سافر؟ وحده يسافر، ما تقتضي من طرفين. والمطارقة يقول طارقت النعلة من طرف واحد. والمكاتبة قال كاتب زيد عمرا، كاتبه يعني كتب إليه. نعم والمعالجة الطبيب يعالج المريض، والمريض يعالج الطبيب ولا ما يعالج؟ إذن من طرف واحد. والمعافاة نعم أنت تسأل الله جل وعلا المعافاة وهي من طرف واحد. إذن المفاعلة هنا ليست على بابها. فليقل إني صائم أي فليقل ذلك بلسانه، لأنه الأصل في القول. لكن ما يمكن يقال يا شيخ كما قال بعضهم أن قاتله أو شاتمه، يعني صدرت من الطرف الأول المقاتلة والمشاتمة التي في ظاهرها تستدعي أن هذا فعلا من شدتها يكاد يكون من طرفين، لكنه أمسك نفسه بسبب الصيام، فيكون داعي مقاتلة هذا ومشاتمته تدعو لآخر اللي هو الصائم لشدته. المقصود أنه التهيؤ، من يتهيأ، التهيؤ من طرف واحد ومن طرفين، هذاك فعل قاتل ومشاتم. على التهيؤ يعني كأن المقاتلة والمشاتمة هنا مهايئة، إذن المهايئة تحتاج إلى أن تكون من طرفين، فلا بد أن نصرف المفاعلة عن بابها وله نظائر. نعم كالمسافرة والمطارقة والمكاتبة، ومثل ما ذكر المعالجة والمعافاة ونحوها. فليقل إني صائم أي فليقل ذلك بلسانه كما اختاره النووي في الأذكار، أو بقلبه كما جزم به غيره. وسيأتي في ترجمة عند البخاري هل يقول إني صائم إذا شتم باللفظ يعني يرفع بها صوته؟ نعم هل يخبر أنه صائم؟ يعني الصيام اكتسب مزيد الفضل، الصوم لي وأنا أجزي بأي شيء، لأنه عبادة خفية. خفية إذا قلت أني صائم أظهرته. نعم أظهرته. لكن في رمضان يقول الروياني إن كان رمضان فليقل بلسانه. نعم. لأن الناس يشتركون كلهم في الصيام. إن كان في رمضان فليقل بلسانه، وإن كان في غيره فليقله في نفسه. نعم وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا. موضع الخلاف في التطوع وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا. شو الفرق بين هذا وغيره والذي قبله؟ هذا أنه وسع الفرض، يعني القضاء مثلا، قد يكون قضاء، قد يكون قضاء، قد يكون نذر. نعم مرتين تكرار القول ليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك. نعم منه يعني إن قاله في نفسه، أو ممن يخاطبه بذلك إن قاله بلسانه. ونقل الزركشي أن المراد بقوله فليقل إني صائم مرتين يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه. نعم مرتين، مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه. يبدأ بنفسه يقول إني صائم، فلا أجيب مثل هذا الكلام. نعم، ثم يقولها بلسانه لينكف وينزجر الخصم. نعم، والذي نفسي بيده فيه القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف، القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف، وفيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الكثير من الشراح إذا جاءوا لمثل هذا القسم والذي نفسي بيده يقولون والذي روحي في تصرفه، روحي في تصرفه. نعم، فرارا من إثبات اليد لله جل وعلا. لخلوف بضم الخاء المعجمة لا غير، هذا هو المعروف في كتب اللغة والحديث، ولم يحكي صاحب المحكم والصحاح غيره. وقال عياض وكثير يعني خلوف خلوف خلوف مثلا، نعم هو خلوف لا يعني غير، ما حكي خلوف أبد. قال وقال عياض وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها، كثير من الشيوخ يروونه بفتحها. قال الخطابي وهو خطأ. طيب نحتاج إلى صاحب المحكم، من هو؟ ابن سيدة. ابن سيدة والصحاح مر ذكره منسوبا لصاحبه في هذه الحلقة الجوهري. نعم، وقال عياض صحاح اللغة يعني. إيه والصحاح. نعم. وقال القاضي عياض وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها. قال الخطابي وهو خطأ. قال القاضي وحكي عن القابسي فيه الفتح والضم. وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين والصواب الأول، كذا في عمدة القاري. وفي فتح الباري وبالغ النووي في شرح المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء. واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول نعم بفتح أوله قليلة، ذكرها سيبويه وغيره وليس هذا منها، واتفقوا على أن المراد به اللي قليلة فعول ولا فعول؟ فعول فعول. نعم، واتفقوا على أن المراد به الخلوف تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. يعني اتفقوا على معناه أن المراد به تغير رائحة الفم بسبب الصيام. فم الصائم، قال ابن حجر فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة، هنا فيه ولخلوف فم الصائم ثبتت الميم مع الإضافة. الأصل مع الإضافة أن يقال في الصائم في. نعم، إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره، لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره، وهذا بناء على أن الحديث يحتج به في اللغة، وهذا قول معتمد عند أهل العلم. نعم، وإن خالف بعضهم، والبغدادي في مقدمة الخزانة بسط المسألة. نعم، في التهذيب للأزهري نقلا عن ابن السكيت قال الفراء يقال هذا فم مفتوح الفاء مخفف الميم، وكذا في النصب رأيت فما والخفض مررت بفم. نعم، مفتوح الفاء مخفف الميم. ومنهم من يقول هذا فم ومررت بفم ورأيت فما. وأما التشديد فإنه يجوز في الشعر، تشديد إيش؟ الميم. نعم، يجوز في الشعر. قال وأما فو وفي فإنما يقال في الإضافة. نعم. وأما فو وفي وفاء فإنما يقال في الإضافة، يعني الذي هو أحد الأسماء الخمسة. نعم. إنما يقال في الإضافة. فمفهوم كلامه أن أن أنه إذا أريد الإضافة جيء بفي الذي هو أحد الأسماء الخمسة، وإذا قطع عن الإضافة جيء بالميم. نعم. لكن ليس فيما ليس فيه ما يدل على أنه لا يقال إلا فم. نعم. لا يقال بالميم على أنه، لأنه يقول قال وأما فو وفي وفاء فإنما يقال في الإضافة. نعم. وهذا غير صحيح، هذا كلام أهل اللغة، هذا التهذيب للأزهر، إمام من أئمة اللغة، لكنه جاء هنا في الحديث الصحيح. نعم. جاء في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله، وبالذات هذه القضية نجعلها مبدأ الحديث في الحلقة القادمة لانتهاء حلقتنا لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، نتحدث في كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حلقة قادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.